زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر. فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر. فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة من تكليف فوق الطاقة. إن كنت رضيت لي صغرا فأعنه ولا تظلم مهرا. إن كنت رضيت لي صغرا فأعنه ولا تظلم مهرا. يسر لا حرج على الفقرا كم من عسر أمسى يسرا. كم من عسر أمسى يسرا. يسر لا حرج على الفقرا كم من عسر أمسى يسرا. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر. فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة من تكليف فوق الطاقة. لا تكثر من طلب المال وحذار حذار من الخالي. لا تكثر من طلب المال وحذار حذار من الخالي. قد أمسى الصير من الآلي. فانظر بالعطف إلى الحال. فانظر بالعطف إلى الحال. قد أمسى الصير من الآلي. فانظر بالعطف إلى الحال. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر. فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة من تكليف فوق الطاقة. لو كان فقيرا يغنيه رب للعزة باريه. لو كان فقيرا يغنيه رب للعزة باريه. هو خالقه وسيعطيه ويبارك للزوجة فيه. ويبارك للزوجة فيه. هو خالقه وسيعطيه ويبارك للزوجة فيه. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر. فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة من تكليف فوق الطاقة. الزوج الصالح يسعدها وبدين الله سيحفظها. الزوج الصالح يسعدها وبدين الله سيحفظها. لو أصبح يوما يبغضها لن يفعل شيئا يزعجها. لن يفعل شيئا يزعجها. لو أصبح يوما يبغضها لن يفعل شيئا يزعجها. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر. زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فقر أو فقر. فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة من تكليف. حصوى وعلي لا يملك كسوى قد زوج فاطمة الزهرى وعلي لا يملك كسوى زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فاقر أو فقا زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فاقر أو فقا فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة من تكليف فوق الطاقة فرسول الله لنا أسوى في الخير وفي أمر نسوى فرسول الله لنا أسوى في الخير وفي أمر نسوى قد زوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوى وعلي لا يملك كسوى قد زوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوى زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فاقر أو فقا زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فاقر أو فقا فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة من تكليف فوق الطاقة زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع Ooh.